إذا أحد أخطأ عليك في الطريق ولا أنت أخطأت عليه قال لك انزل وأشر لك تنزل من سيارته ولا تنزل، خليهم يقولوا جبان ولا يقول الله يرحمه. يحتاج الإنسان 14 عضلة عشان يبتسم و43 عضلة عشان يكسر. تعبت وجهك يا نفسية، ابتسم. أتمين مشتاق للمدرسة؟ لا. صدمتني ولدي، صدمني، قلت بيقولي يا بابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصي أحب أحبتي أوصيكم بالوتر، إن الله يحب الوتر. واحد مرسل في الخاص يقول عندي فلوس بس ما في راحة، أعطيني فلوس أنا أعطيك راحة. الله يرزق. يصبحون هنا شيخ منصور حينوت حينوت طرعان الكاميرا. لا زوي شجاع أبو تميم سعيد. لا نايم. أنت شو قاعد تسوي دحومي؟ تقرأ وقول تقرأ ايه؟ تقرأ ايه؟ كيف النظر عليه؟ بس انا وجهي مرة تعبان اليوم من يومها. كيف بالله عليه النظر؟ مرة كيف يوم تقعد تسجل وتصور؟ لا بس انا اخذ رأيي صور؟ لنا 15 ثانية نصور. ايه اسمع، خلصنا من المحاضرة في مكة ورجعي جدة. يلا اوه قلب ابو زكو مش السالفة متلطل وراي دورية. العلاج المناسب للحرمة اللي تصاب بارتفاع في درجة الحرارة وسخونة هي شيء واحد، هيا بنروح السوق. اللي بعده الحب كلمة معناها التسامح. الله التسامح تكيس. لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مبروك. يا حبيبي نحن لا نرتب أماكن الناس في قلوبنا، ولكن أفعالهم تتولى ذلك. حلو يقصدني.